كثير أسلم. هل حلق رأسه واجب؟ أن يحلق رأسه يزيل عنه الشعر واجب؟ هل الحلق خاص بالرأس أم بما ينبت جميع الشعر؟ ما يجب بالنسبة للمسلم حلقه فهو الواجب بالنسبة لهذا الذي أسلم. نعم. أنه يزيل عنه شعر شعر كفر. رجل وصفه ابن حبان وروى عنه إثنان. هل هو نفس قول الحاكم المقبول؟ هذا هو كلامه. شيخ الختام وما ينبغى نصيحة عجبة الصفة دي عسى إن كان بعد مولد عبد الشيخ بعد نصيحة عسى أتكون للإخوان مثلا الجزائرية هنا ونسبة إن شاء الله. التي كان من هنا احنا نمشي عشان ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بعض من بعض سوره العصر ان الانسان لفي شكر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنوصيكم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر خاصه وانتم في هذه المحنه التي ابتليتم بها. نسأل الله أن يفرج عنكم إن شاء الله خير ويفرج عن كل المسلمين إن شاء الله في كل أقطار الدنيا. آمين. شيخ هذا من فضل الله علينا أن التقينا بك، هذا من نعمة الله. الله يسعدك. نعم والله نحن آتين من جدة وندعو الله أن يلاقينا بالشيخ. قلنا يعني حتى من النافذة بس قرار يعني أكرمنا الله تعالى. تعلم الشيخ في الجزائر كل الشباب يحبونك حتى العجائز يعني يحبونك ما يحب الشيخ الألباني. الله يبارك فيك. آمين إن شاء الله. كان بدي لأن هناك إمام مسجد أنا كذلك أني هذا أحكم صحيح الترغيب والترهيب هذا حقكم هذا معنى أني أسوي حلقات في الصبح بعد ثلاث صبح حديثين كذا. لكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة وكذا. يا شيخ بما تنصحني جزاك الله خير يا شيخ. أنصحك بالسنة. الله أنت تخولهم هكذا.